السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز الحلف على المصحف مثلا أن يقول وحق المصحف، أو أقول ورب هذا الكتاب وأنا واضع يدي على المصحف، وهل هناك كفارة إذا حلفت على المصحف وأنا غير صادق؟ إذا كان يحلف بالمصحف بأنه كلام الله تعالى وصفة من صفاته فإنه يجوز، ولكن يقول ورب هذا المصحف ورب هذا الكتاب ورب هذا الكتاب، فهذا يجوز إن شاء الله تعالى. وأما إذا حلف على المصحف فهذا حلف عظيم ثم كان كاذبا، فإنه لا كفارة له إلا التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم وهذه الكبيرة من الكبائر. بارك الله فيكم.